إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وعبورنا وانصرافنا من الرياء والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية، ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أعان الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، ويسر في إتمام شرح السيرة الألفية في السيرة النبوية للمولوي علي فريد الكجنوري، وقد أتينا على ختامها، ونسأل الله حسن الخاتمة، وهو جزء في معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سماه علي فريد الكجنوري العقد الثمين في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظمه من ختام، وما أعظمها من خاتمة، أن يختم تختم سيرة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم بذكر بعض من شمائله، ثم ختم بحلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالحلية الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اصطنعه الله على عينه وجمله وكمله. وصدق القائل رضي الله عنه حين قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقفت عند ذكر معجزة تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة. يقول الناظم في ثلاثة من الأبيات: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: تفجر من بين الأصابع للنبي مياه كما يروي الثقات ذو العلا، أتوه بماء في الإناء فقد وضع يديه، ففار الماء وازداد وامتلى، توضأ منه الصحب أكثر من 100، وكانوا عطاشا في الحديبية الفلا. الشرح. يقول الناظم رحمه الله، والنظم والسير في شرح هذه الألفية وما ختمت به من معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكون كالتالي: ضبط النظم، الشرح، ذكر الأدلة والشواهد والحجج والبراهين مع غربلتها، وألتزم بسوق الأدلة التي لا تنزل عن درجة الحسن لغيره، ثم أختم رابعا بالفوائد والدروس والعظات والعبر. قوله: تفجر من بين الأصابع الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم للنبي مياه بعدما اشتد عطش الناس، كما يروي الثقات من الرواة، وعلى رأس ثقات الأمة وعدولها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هم الأوثق والأعدل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تزكية ولا تعديل فوق تعديل وتزكية الباري جل جلاله حين قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذو العلا والرتب السامية رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وقد تعددت هذه المعجزة العظيمة، معجزة تفجر المياه من بين أصابع يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أنهم مرة لما قل الماء من بين أيديهم بلغ بهم الجهد والعطش مبلغه، أتوه، قال الناظم أتوه صلى الله عليه وآله وسلم بماء قليل في إناء من الأواني الصغيرة، فلما قد وضع يديه الشريفتين في الإناء صلى الله عليه وآله وسلم حتى فار الماء وتفجر وازداد وامتلأ الإناء حتى فاض الماء من الإناء. قال: توضأ منه الصحب، أي حتى توضأ منه الصحب، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا أكثر من 100، بل لقد كانوا قرابة 1400 كانوا عطاشا، وقع لهم ذلك لما كانوا في الحديبية، ولها لفظتان: الحديبية بالتخفيف والحديبية عام صلح الحديبية، وفي الفلا في خلاها، والفلاة هي الأرض الجرداء التي لا يوجد بها ماء. خلاصة ما تضمنته معجزة تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة تضمنت الأبيات ما يلي. انتبه للخلاصة، لأن الخلاصة سيعتمد عليها ذكر الأدلة والحجج والشواهد. أولا، أن من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة الثانية: ومن ذلك ما وقع له وللصحب الكرام عام الحديبية لما شكوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم قلة الماء، رمى بسهم في بئر الحديبية ووضع أصابعه الشريفة في إناء، فطفق الماء يتفجر من البئر عيونا ومن الإناء وكأنه ينبوع. الأدلة والشواهد: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه ركوة، والركوة والركوة والركوة، قال ابن دحية: إناء من جلد. فتوضأ فجهش، والجهش الإسراع إلى شخص مع الحزن والبكاء، فجهش الناس نحوه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله، إلا ما بين يديك. فوضع صلى الله عليه وآله وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ كم عددكم؟ فقال رضي الله عنه: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، يعني 1,500. وبسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 14,100، والحديبية بئر، ويقع مكان الحديبية على بعد 22 كيلا غرب مكة، غرب مكة، ويعرف بهذا الاسم إلى اليوم، يعرف بهذا الاسم إلى اليوم. حتى يقول: فنزحناها، نزحنا بئر الحديبية طلبا للماء ليشربوا وقد عطشوا. قال: حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شفير البئر، أي على طرف البئر، فدعا بماء، فمضمض مضمض ومج في البئر، مج في البئر، فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا، وروت أو صدرت ركائبنا. وهذا يدل على قرب الله تبارك وتعالى، ويدل على قدرة الله تبارك وتعالى، ويدل على أن الله أجرى هذه المعجزة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وروى بسنده رحمه الله عن المسور ابن مخرمة، ومروان هو مروان ابن الحكم الأموي، وكان تابعيا، يصدق كل واحد منهم حديث صاحبه. قال المسور: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وفيه أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترددت في السير قالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، ترددت وأبطأت في السير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله، حرمات الله تبارك وتعالى، إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها، زجر الناقة فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، بالثاء والميم والدال. ما الثمد؟ الثمد هو الماء القليل. حتى نزل على ثمد قليل الماء يتبرضه، أي يأخذ منه الناس قليلا قليلا، لا يوجد شيء كثير من الماء. قال: فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، ما بقي ماء، ما بقي شيء من الماء. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش وهو شدة الفوران يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. الحديث مطولا وفيه قدوم عروة بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتدبر معي حديث عروة في ذكر بعض شمائل المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، ففي ذكرها في رواية عروة بن مسعود عظات وعبر. جعل عروة بن مسعود يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينيه وهو مشرك، ثم قال لقومه وأصحابه لما رجع إليهم، قال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمدا، كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتنخم نخامة يبصق، إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، خفضوا أصواتهم عنده. وما يحد إليه، ما يحد إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. إيش النتيجة من عروة بن مسعود الثقفي وقد كان رجلا عاقلا؟ قال: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوها. رابعا الدروس والفوائد: أولا، معجزة أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه وهي تكثير الماء، وقد وقع ذلك في غزوة الحديبية مرتين، وقع تكثير الماء معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية مرتين، مرة عند قدومهم إليها ومرة عند مغادرتهم. ثانيا، من فوائد هذه الروايات والأحاديث شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم وعظم توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم بذلك عروة بن مسعود، كما وصفهم بذلك عروة بن مسعود. ثالثا، مشروعية التبرك، والتبرك قضية عظيمة صار فيها، وقع فيها خلافيات تصل لدرجة أن أحدهم يقول: إن اعتقدت بهذا الاعتقاد أنت خرصوفي مخرف، والآخر يقول: إن اعتقدت بهذا الاعتقاد أنت وهابي سلفي متنطع، مع أن الأمر جد واضح. وضوح الشمس في رابعة النهار لكن نعوذ بالله من هوى يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه. مشروعية التبرك إن صح هذا كان في عهدي وزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هل هذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم باق بعد موته ووفاته وقبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، إن صح أن هذا الأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاز التبرك به. لكن تجيب لي شعرات من ذنب الخيل وتقول لي هذه شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. وتوسع الناس في مسألة التبرك إلى درجة انحراف بعضهم، بلاش لا أقول كثير منهم، إلى درجة انحراف بعضهم في مسألة التبرك، فتبركوا بعمائم الشيوخ ولحاهم وثيابهم وبصاقهم وشعورهم، وهذا كله ليس إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأمور التي يتبرك بها وهي مشروعة من علمائنا وشيوخنا، دعاؤهم، طلب الدعاء منهم، طلب الرقية منهم، والأسن والأحب والأقرب للسنة أن ترقي نفسك بنفسك، ما تذهب تتسول رقية، بل تكفى رقية رقية رقية. ومن هنا وردت الرواية الصحيحة: لا يرقون ولا يسترقون. ارق نفسك بنفسك مستعينا بربك متوكلا عليه متتبعا المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحذر من ارتياد بيوتي ومجالسي وتجمعات الناس عند المشعوذين من السحرة والكهنة والعرافين والدجاجلة، فوالله لا خير فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. هذا من اللي قاله؟ هذا من اللي قاله؟ ما هو محمد بن عبد الوهاب، هذا قاله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد. لا تتردد، حتى خشية من أن يصفونك بالتكفير يوجد تكفير منضبط في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وأنتم تحفظون صغارا ويحفظ نساؤكم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما قضية والله أنا تتلمذت على واحد سبحان الله عنده ورع، ما سمعت، جلست عنده 20 سنة ما سمعته يلفظ بلفظة تكفير، عجيب والله. تريد أن نجعل شيخك طاغوتا نعبده من دون الله؟ ما في إيمان إلا بكفر بالطاغوت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، مع مراعاة أنه من قال لأخيه المسلم بغير حق يا كافر فقد باء بها أحدهما. والشيء بالشيء يذكر: إذا كفرت المرأة النعمة هل يصح لك أن تدخل البيت فتقول سبحان الله المرأة هذه تجحد ما أنفقه عليها وما أعطيه من الراتب وما أنفقه من طعام وشراب، هل يحل لك إذا دخلت لأنها تكفر العشير أن تقول لها يا كافرة؟ لا تفهم غلط، لا تفهم غلط، تروح تكفر الدنيا وتكفر زوجتك في البيت المسكينة. يكفرن، ولذلك حذر الصحابة من التكفير العشوائي المتعجل، فقالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، كفر النعمة. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن ساعة أسبوع شهر الدهر ثم رأت منه شيئا، الليلة ليلة عرس، أنا أريد ثوب جديد، قال والله مفلس، الطبلون على الصفر، قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، اصبر اصبر واحتسب. فهكذا خلق الله عز وجل المرأة، وما سلم منهن إلا القليل. اللهم أصلحنا وأصلحهن إنك على كل شيء قدير. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض، أعطي مفاتيح خزائن الأرض. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وكانت مفاتيح المخازن عنده. الخزائن عندك مخازن؟ مخازن؟ طيب ماشي. قال: وكانت مفاتيح الخزائن عنده، ولكنه ما اختار ملكا على الملا، ولم يملك الأموال ذخرا لأهله، فقد كان يعطيها فقيرا ومعولا، وأوصى بأخذ من غني ورده لمحتاجه عماله حين أرسلا. الشرح، قول الناظم رحمه الله: وكانت، يعني ومن معجزات النبوة، من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تبارك وتعالى أعطاه مفاتيح الخزائن. إيش مفاتيح الخزائن؟ مفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها الله سبحانه، قال الناظم عنده صلى الله عليه وآله وسلم، مفاتيح خزائن الأرض وضعها الله في يد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لما خير بينها وبين الآخرة والنبوة والرسالة، قال الناظم: ما اختار ملكا على الملأ، ما اختار ملكا على الملأ، على الملأ من الناس، بل اختار النبوة والرسالة. وسيمر بنا في القسم الثالث عند ذكر الأدلة والشواهد أنه خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، فاختار العبودية مع الرسالة. وخير صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا في مطلع السيرة النبوية في الحديث الثابت الصحيح، خير من الله: يا محمد، لو أردت أن يجعل الله عز وجل لك بطحاء مكة ذهبا لاستجاب الله دعاءك. فما اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، بل اختار العبودية. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. عبودية. أما أن نفرق تفريقا عنصريا بين الناس فنقول هذا حر وهذا عبد، فهذا قد انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزحزحته وإزالته. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ومن و يعني ومن زهده صلى الله عليه وآله وسلم واستعفافه في الدنيا، قال الناظم لم يملك الأموال ذخرا، لم يملك الأموال ذخرا لنفسه ولا قال الناظم لأهله، وقد خير صلى الله عليه وآله وسلم في مطلع النبوة وفي العهد المكي أن لو شاء لجعل الله له بطحاء مكة ذهبا. تعرف الذهب الآن، ارتفع الذهب، تعرف الذهب الآن بالجرام، يعد ويحسب بالجرام، ومن كانت عنده السبائك فقد نال الدنيا بحذافيرها واغتنى من أوسع أبوابها، لكنه ظل زائل وعرض حائل، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. جربنا هذا في بعض البلاد والأصقاع والأمصار، تنزل أفخم الفنادق 5 نجوم 7 نجوم كم تريد، 10 أيام شهر من الزمان، بعدما ينتهي الشهر يقولون لك مع السلامة، الساعة 12 ترى خلاص وداعا، ما أنت بمخلد، وباطن الأرض ما الذي يوجد فيها، باطن الأرض ما الذي يوجد فيها، ملوك وأمراء ووزراء وسلاطين وكبراء وأغنياء وفقراء وعلماء. فلينظر أحدنا ماذا سيقدم بين يديه، بين يدي ربه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما كنا طلاب في مبدأ الطلب، ولا يزال الإنسان يطلب ولا يزال يطلب حتى يلقى الله، كما قال الشافعي رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة. كنا نأتي لبعض شيوخنا، وأتذكر شيخ منهم من الشيوخ الأفاضل، توفي وقد جاوز 90 من عمره، كان عنده جمس موديل قديم. كنا نجتمع مع الطلاب ونحن لا نملك، أكرم الله السامعين، ولا دابة، بلاش يحدد نوع الدابة، ولا دابة. فكان بعضنا يسأل الشيخ، والآن عندما فكرنا في ذلك السؤال قلنا لعله شيء فيه شيء من سوء الأدب. كان بعضهم يسأل يقول يا شيخ أنت عندك جمس ونحن ما عندنا ولا دباب. فكان الشيخ ما يغضب، والله ما أتذكر أنه غضب، ولا زلت أنظر كأني أنظر إلى محياه رحمه الله. فكان يردد علينا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. عنده والدان وعنده زوجة وعنده عدد من الأولاد والبنات، تريد يركب إيش؟ تريد يركب ماذا؟ فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ولا يحل لأحد أن يتمنى شيئا على سبيل الاعتراض على القضاء والقدر، فإن ذلك يخالفه. قال قد كان يقسمها صلى الله عليه وآله وسلم ما يعطاه من أموال، كان يقسمها يعطيها المحتاج لها، سواء كان فقيرا معدما أو معولا. إيش معولا؟ أي فقيرا ذا عيال، فقيرا ذا عيال. قول الناظم معولا أي فقيرا ذا عيال. ومنه قول الله تبارك وتعالى عائلا، قول الله تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى. المعنى ذكره ابن كثير متطابق مع هذا الاختيار والمعنى. قال وأوصى صلى الله عليه وآله وسلم في أموال الزكاة بأخذها، قال بأخذ في الشرح بأخذها من غني ورده لمحتاجه من أصحاب الأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين وغيرهم، أوصى بذلك عماله صلى الله عليه وآله وسلم. جامعي الصدقات من الأمصار تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال الناظم حين أرسل، أي وقت بعثهم وإرسالهم لجبي زكاتهم. خلاصة، تضمنت الأبيات الثلاثة في ذكر معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعطائه في حنين الجذع، أو في تفجر الماء بين يديه، أو في إعطائه مفاتيح خزائن الأرض. الخلاصة الأولى أن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه فأعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وهذا من معجزاته، ثانيا أن الله تبارك وتعالى خير نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله نبيا رسولا عبدا أو ملكا رسولا، فاختار صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا رسولا. وإطلاق بعض الألقاب ككلمات التعبد والعبودية لطوائف من الناس هذا فيه ضرب من ضروب الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ فقلت: يا ابن السوداء، إنك امرؤ فيك جاهلية. الآن بلاش نكرر عثرات، حركات، حزبيات. راجع الناس إلى جاهلية، الناس كلهم رجعوا إلى جاهلية. يا أخي اضبط كلماتك، وأصل عباراتك. إن رأيت شخصا فيه صفة من صفات أهل الجاهلية يسعك حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول: إنك امرؤ فيك جاهلية. أو في الطرف المقابل: ما شاء الله عليك، اللهم صل عليك، أنت رجل كامل تام، ما فيك ولا جاهلية. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فيه صفة من صفات أهل الجاهلية: إنك امرؤ فيك جاهلية. ها خلاص انتهينا، لا تردنا إلى معمعة وزوبعة وزعزعة، مجتمعات الجاهلية ما في إطلاق. كما قال الحافظ ابن حجر: من آفات العلم الإطلاق في موضع التقييد. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الخلاصة الثالثة: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل هو وأهل بيته من الصدقة، وأمر بأن تؤخذ الزكاة من الأغنياء وأن ترد على الفقراء. وهذا اختبر به سلمان نفسه ليتحقق من نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما لكمه اليهودي لكمة في صدره، حيث إنه سأل الرجل حين قال: قاتل الله بني قيلة، رأيتهم يجتمعون على رجل هنا في المدينة في طيبة يزعمون أنه نبي. سلمان استعبد لما سمع كلمة نبي شوف المسموع والعلم النافع، ما هو إذا قلت لإنسان اتق الله أنت دكتور، اتق الله عندك ماجستير، اتق الله أنت درست على فلان وفلان من العلماء، قال إيش فيه أنا حتى أتق الله؟ إيه أنا درست على أنا من قدماء الشيوخ فلان وفلان، إيش فيه؟ إيش فيك؟ إيش فيك؟ هذا هو الذي فيك، وهذا لو لم يكن فيك إلا هو يكفيك. إيش هو؟ إيش هو؟ لو لم يكن فيه إلا هذه الخصلة يكفيه نقص. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل له أكمل مع الجواب، أكمل مع الجواب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نسأل الله السلامة والعافية من التبعات. الأدلة، ولعلني أختصر، وإلا أنا التزمت في مكتوبي لعل الله عز وجل أن يجعل له نورا يستضاء بسببه لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال شرح هذه الألفية الموسومة بخلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الشواهد والأدلة: أولا، روى البخاري بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما، ترى يمكن أسأل أفاجئكم بسؤال، انتبه خلك معي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم، إني ما هو فرطكم في رواية، أما الرواية التي بين يدي إني فرط لكم، أي أتقدمكم، فرط لكم أي أتقدمكم على الحوض. لفظة على الحوض زيادة في إحدى روايات البخاري على الحوض، وإنني شهيد عليكم، وإنني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أعطيت يعني أعطاني الله مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لأن لكل ساقطة لاقطة، من وقع في الشرك صاح المؤمنون الموحدون من أمثالكم إن شاء الله به. قالوا: يا شيخ اتقي الشرك، كيف تدعو غير الله؟ كيف تقول يا رسول الله مدد؟ كيف تقول يا أبا بكر، يا علي، يا حسين؟ كيف تقول هذا شرك مخرج من الملة؟ ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، تنافسوا فيها، تنافسوا فيها. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد، هذا لابد من ذكر السند، قال: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الأكبر أنه سمع أباه علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت مفاتيح الأرض، أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، جعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، كما وشاهده كما قال الله تبارك وتعالى على الكرسي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو لسواد أعينكم وبياض وجوهكم، فجمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الوجه، سبحان الله، انتشرت عيادات التجميل شيء غريب، يلعبون في أشكالهم وصورهم لعب، ونسوا ما قال الشاعر وقبله في القرآن والسنة: جمال الوجه إن رددت علي أعطيتك سواكا، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مجوسي من عباد النار تضع قنديل ذهبي على قبره. يا أخي، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يا أخي، أكاليل الزهور وكل عيد بدعة قبيحة. وضعوا أكاليل الزهور اليوم إيش؟ يوم الأضحى، يوم العيد، يلا يا عيال البسوا أحسن الثياب وأفخرها، واشتروا من أماكن بيع الورود الطبيعية. ورود طبيعية، إيه نعم، ما هو صناعية. إيش الميت هذا؟ إيش هو ميت؟ يعني ما يسوى عندكم شيء. ويذهبون في أيام العيد يزورون قبور أحبابهم ويضعون أكاليل الزهور. يا أخي بدعة. أنا أخشى ما أخشاه أنه يأتي رجل فيه شيء من الصلاح، قال في صحيح البخاري، يا شيخ أنت ليش وهابي، في صحيح البخاري أخذ جريدة من النخل فشقها شقين صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع على كل قبر شطرا وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وأوحي إليه من بعد: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. يخرج من دورة المياه، معليش معذرة على الكلمة، وهو يشرشر أو موسوس في الحمام: أح أح إح إح أح. تحمحم ليش يا شيخ؟ يا أخي أزعجتنا، تحمحم ليه؟ قال: أنا كنت أخرج مع بني فلان فكانت مراحيضهم كلها حمحمات. ليش تحمحمون يا متمذهبون على مذهب فلان؟ قال: ما يخرج تخرج البقية إلا بالحمحمة. بدعة، مو حمحمة، وسوسة. استبرئ واخرج مباشرة. ومن الوسوسة المضرة جدا، معذرة، أن بعضهم يصطحب معه في دورة المياه حجر، شوف الدروشة، قال: لأن الله أثنى على أهل قباء بأن الله يحب التوابين ويحب لمسجد أسس على التقوى، قال: لأنهم جمعوا بين الماء والحجارة. شيخ، جمعوا بين الحجارة يوم تتمكن من رمي الحجارة، أما تحط لنا الحجارة في الحمام يا أخي حرام عليك. أي، شوف الولد هذا، انظر إلى هذا الضحك، ولكنه إذا كان يتعبد بعضهم لله به هذا، حتى أقول حتى تمسك نفسك مرة ثانية. الله يصلح لنا ولكم الأهل والذرية. الدليل الثالث: روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. إيش معنى بعثت بجوامع الكلم؟ أي أن الله أكرمني وجعل من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، كلمات يسيرة، والبلاغة كما تقول العرب الإيجاز، تتضمن معان كثيرة، تتضمن معان كثيرة. يقول بين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اضبط معي، حرك لسانك، اضبط معي، عربيا كنت أم أعجميا. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تلغثونها، بالثاء المثلثة، تلغثونها أو ترغثونها، أي كناية عن ساعة العيش، أو كلمة تشبهها. هذه الرواية رواها مسلم. رابعا، دليل اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمنزلة العبودية مع الرسالة. ما قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا نبيا رسولا، فاختار العبودية مع الرسالة. الدليل، الدليل، أنا أستطيع، كنت أستطيع أن أسرد عليك مختصرات بين أيدينا لا عد ولا حد، وبعدين من المولد إلى الوفاة، والحمد لله انتهينا من السيرة النبوية. والله ما أدري، أنا ما أرتاح لمثل هذا السرد، ولا أطمئن لمثل هذا العرض، وأرى أن من الرجوع الحميد والسديد إلى الله أن نوثق كلماتنا، وأن نرشد خطواتنا، وأن نتثبت في مروياتنا. فإنه من حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. واحد في طرف الصف يقول لي: لكني يا شيخ لقنني شيخي، يقول الأنساب والسير والمغازي هذه مشي حالك فيها، إيه مشي حالك فيها، لكن بعد هذا ينزلق لسانه ولسانك، فتأتي لأحاديث في صلب الأحكام الفقهية فتستشهد عليها بأحاديث ضعيفة. وخذ مثلا على هذا: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. الراتبة المؤكدة فيه من يستدل تفقها بزيادة من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة ضحا بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص المختوضب: شيخي لقنني بأنها زيادة. قال: يا شيخ هل الزيادة ثابتة؟ قال: والله مشهورة وأظنها ثابتة، إلى الثبوت أقرب منها إلى الضعف. زيادة ضعيفة يا حبيبي، زيادة ضعيفة. والمحفوظ ما رواه الأئمة الثقات: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا، بيتا في الجنة. كم يكلفنا بناء بيتنا الآن في الدنيا؟ بالله عليكم كم يكلفنا بناء بيت في الدنيا؟ ممكن تلخص لي، لخص لي والبلاغة الإيجاز هذا السؤال: كم يكلف بناء بيت أحدنا في حياتنا؟ كده فكر في عبارة، فكر في عبارة تختصرها، تجتزئها، تتخير كلماتها، وهذا من المنهج الذي أوصي الإخوة به كلمات كثيرة لسان العرب مجلدات، لكن في كلمات يعدها الإنسان لنفسه ليعد الجواب بين يدي ربه، وقد تكون الكلمات سببا في عدم إراقة دمه. إيش تلخص لي كم يكلف بناء بيت؟ سنوات من العمل الشاق، يعني شاق مؤبد، سنوات من العمل، وأنا أقول كلمة واحدة يكلفه عمره يسدد في دينه 20-30-40 سنة، وعندما يأتي لسعادته المدير، مدير المؤسسة الربحية أو غيرها مما تعرفون، يقول ما في إشكال 40 سنة بالتقسيط المريح، 40 سنة بالتقسيط المريح. اللهم ارزقنا راحة الآخرة وطمأنينة الإيمان والسكينة، إنك على كل شيء قدير. بسنده قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض كتب السير والمغازي من كتب المعاصرين ينكرون نزول الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون لم تنزل ملائكة، كلام هراء. ها إيش اللي نزل؟ قال: نزلت الطمأنينة، نزلت السكينة. انتبه للكتب، بين لي أي كتاب تقرأ أعرف من أنت، أعرف من أنت. فنظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل هذا الملك إيش قال؟ قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أفملكا نبيا. شوف، أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا، أو عبدا رسولا. قال جبريل الجليس الصالح، شوف لاحظ فضل الجليس الصالح، قال جبريل عليه السلام: تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل عبدا رسولا، عبدا رسولا، أنا عبد، أنت عبد، كلنا عبيد لله رب العالمين. ورواه البزار والحديث صحيح. الدليل الخامس: دليل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ الصدقات والزكوات من الأغنياء وردها على الفقراء، ما رواه مسلم. روى مسلم من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فهو من رواية صحابي عن صحابي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، أول ما يدعى الناس إليه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخي تشغل نفسك بتأسيس حزب وتأسيس مؤسسة وجماعة، يا أخي أول ما تدعو الناس إليه أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله معناها ألا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أقول لك قال رسول الله، تقول لا، لا يمكن أن يغيب عن أبي حنيفة ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد بن حنبل ولا عن ابن حزم. ما هو صحيح يا شيخ، يا شيخ لا تنقض شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله معناها ألا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه فائدة عزيزة كررتها مرارا وأكررها، أن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول التوحيد أربعة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تعتقد وتعتنق أنه لا معبود بحق إلا الله، تعتقد وتعتنق وجوبا أن لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رابعا الدروس والفوائد. أولا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته أن الله تبارك وتعالى أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وهذا مما يدل على قدره، على عظم قدره صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، وعلى عظيم شرفه ومكانته عند خالقه ومولاه جل جلاله. ثانيا انتبه لهذه القضية، أن من معاني إعطائه صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائن الأرض ما يفتح الله لأمته من الفتوح والكنوز، من الفتوح والكنوز، وهذا أشبه ما يكون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طيبة، أو هي المدينة. إيش معنى تأكل القرى؟ يخرج منها الغزاة والفاتحون ثم يغنمون فيرجعون بهذه الغنائم، فكأن هذه القرية المباركة طيبة الطيبة تأكل القرى. الفائدة الثالثة، قال النووي، منصوص عليها من قبل النووي: ما يفتح الله على المسلمين من الدنيا يشمل الغنائم والكنوز. ما يفتح الله على المسلمين من الدنيا يشمل الغنائم والكنوز. وفي الحديث إشارة إلى اتساع الدولة الإسلامية وكثرة فتوحاتها وتدفق الأموال عليها، لأن من فتح بلدا فكأنما تسلم مفاتيح خزائنه وامتلك ثرواتها، ثروات ذلك البلد وأموالها. خامسا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالقه ومولاه جل في علاه أنه اختار العبودية مع النبوة على الملك معها. الفائدة السادسة، أن الله عز وجل صان نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم من الانشغال بالدنيا، فحرم عليه الصدقة، أخذ الصدقة أو الزكاة، وجعل ما يجبى من الزكاة مأخوذ من الأغنياء، ومردود في الوقت نفسه لفقراء المسلمين، فما أعظم هذا المجتمع الإسلامي المتعاون المتكافل المتراحم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في شأن الرحمة: ارحموا. وإخراج الصدقات والزكوات من الرحمة، من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم إنا نسألك أن تتغشانا برحمتك، اللهم تغشانا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين. واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.